بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجلس المجالس القراءات المتواترة ومدرسة كتاب العلامة الشيخ السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، فتح الوسيط في شرح القصيد، شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأماني وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة، ومع المجلس السادس عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا التوفيق والسداد، وقم حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا عند البيت 118 تقريبا، 118 118، نعم جزاكم الله خيرا، من باب الإدغام الكبير. وقلنا أن الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا منه، والإدغام ينقسم إلى إدغام صغير وإدغام كبير. أما الإدغام الصغير فهو سيأتي موعده إن شاء الله عز وجل بعد باب وقف حمزة وهشام، وهذا الباب يتكلم عن الإدغام الكبير. والإدغام الصغير هو ما اختص بأن الحرف الأول يكون ساكنا والثاني متحركا، أما الإدغام الكبير هو أن يتحرك الحرفان. والإدغام الكبير ينقسم إلى ممكن نقسمه كقسمين، إدغام في كلمة وإدغام في كلمتين، وكل كلمة إما أن يكون مثلين أو متقاربين أو غيرهما، وفي كلمتين أيضا يكون مثلين أو متقاربين. والإدغام له شروط، أن يتحرك الحرفان، الإدغام الكبير يعني له شرطان، له شروط يتحرك الحرفان، وأن يلتقي لفظا وخطا، أو يلتقي خطا فقط ليخرج بعض الكلمات، وأسبابه التقارب والتجانس والتماثل. وقلنا في المثلين، أول ما بدأ به الإمام الشاطبي بدأ بالمثلين الكبير في كلمة، وقلنا أن الإمام السوسي حيث أنه هو العمدة في هذا الباب، والباب ينصب عليه اللي هو سيدنا الإمام السوسي عن أبي عمرو، يضغم في مثلين في كلمة واحدة، في كلمتين فقط، كلمتين فقط في القرآن، كلمة فإذا قضيتم مناسككم في سورة طه، في سورة البقرة يقرأها مناسككم، وكلمة سلككم في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر. الإدغام في الإدغام الكبير عموما كله يختص بالسوسي عن أبي عمرو، السوسي فقط من الشاطبية يختص برواية السوسي عن أبي عمرو، واختص بالرؤية، لأن سيدنا لو قلنا أبو عمرو كامل، لأن أبو عمرو بيشمل الدوري والسوسي، لأ هو الإدغام الكبير من الشاطبية يشمل من رواية السوسي فقط، رواية السوسي عن أبي عمرو. وقلنا أيضا كده، قلنا إن إنه بيض في للمثلين في كلمة واحدة لم يضغم الإمام السوسي إلا كلمتين فقط، وهما مناسككم وسلككم. نتابع القسم الثاني من المثلين، وهو المثلين في كلمتين، المثلين من كلمتين. طبعا المثلين تعرفين، المثلين حرفين متشابهين لفظا ورسما، اللي هما المثلين اللي هما ايه متشابهين لفظا ورسما، را ورا با وبا تا وتا وهكذا. قال: وما كان من مثلين، الإمام الشاطبي رحمه الله عليه رحمه الله عز وجل ورضي عنه، قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما. طبعا مثلين في كلمة، في كلمتين، مش زي المثلين في كلمة. مثلين في كلمة خلاص هيأتي الحرفين في كلمة واحدة، أما في كلمتين لابد أن يكون الحرف المدغم آخر الكلمة الأولى، والمدغم فيه أول الكلمة الثانية، تمام؟ ما يكونش في فاصل بينهم. الحرف المدغم يكون آخر الكلمة الأولى، والحرف المدغم فيه يكون أول الكلمة الثانية. قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد، أي وجب، من إدغام ما كان أولا. فلا بد من إدغام ما كان أولا، يعني إذا التقى المثلان في كلمتين، التقيا لفظا وخطا، أو التقيا خطا فقط بشرط أن يكونا متحركين، فوجب الإدغام من رواية السوسي عن أبي عمرو. وجب الإدغام من رواية السوسي عن أبي عمرو. طيب، هل هذه القاعدة لها استثناءات؟ نعم، سيأتينا استثناءات وموانع للإدغام. يبقى الإدغام ليس على إطلاقه، إدغام مقيد، إدغام مقيد. إن توفرت شروط الإدغام وأسبابه خلاص تدغم. بس أنت أعرف كده أولا أن السوسي يدغم المثلين في كلمتين إذا التقيا خطا ولفظا، أو التقيا خطا فقط. مثل إيه؟ مثل الإمام، سيدنا الإمام الشاطبي قال: كيعلم ما، يعلم ما، الميم الأولى في آخر كلمة يعلم، والميم الثانية في كلمة ما، الأولى متحركة والثانية متحركة، توفرت الشروط. فينطق سيدنا السوسي إزاي؟ يعلم ما، نسكن الأولى ثم ندغمها في الثانية، يعلم ما. المثال الثاني: قال فيه هدى، فيه هدى. ولا بد أن ملاحظة على هذه، لاحظ إن فيه لما تيجي تسكنها، صارت كلمة فيه حرف مد قبل ساكن، أصبح من قبيل المد العارض للسكون. طالما أصبح من قبيل المد العارض للسكون، فسيدنا السوسي له فيه ثلاث أوجه العارض: الكسر والتوسط والمد. فيه هدى، فيه هدى، فيه هدى، بالإضافة إلى الروم والإشمام إذا توفرت فيهم شروط الروم والإشمام. هذا مجرور سيكون فيه وجه رابع، فيه هدى، اللي هو الإشارة إلى الحركة، ولو الإشارة الحركة يعني ستكون بفك الإدغام يسيرا. يبقى احنا وكلمة ثالثة، الكلمة الثالثة الذي مثل بها سيدنا الإمام الشاطبي: وطبع على، طبع الأولى متحركة بالفتح، وعلى والثانية متحركة أيضا بالفتح، فنقرأ كيف نقرأ؟ طبع على، طبع على، نسكن الأولى ندغمها في الثانية. طبع على قلوبهم. والعفو وأمر، كلمة العفو، خذ العفو وأمر، العفو وأمر، مش هيقول وأمر، هيقول وأمر، لأنه بيبدل العفو وأمر. طبعا ده لا يسمى إدغاما، يسمى إخفاء وسيأتينا، لكن هو يعني تغاضيا بنسمى له إدغام. تمثل. ولاحظ، أن سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه جاب جميع أنواع الأمثلة في هذا البيت. كيف؟ جميع أنواع الأمثلة؟ الحرف المدغم فيه إما أن يأتي بعد متحرك أو بعد ساكن، صح كده؟ إما أن يأتي بعد متحرك أو ساكن. طيب بعد متحرك مثل له مثل كلمة إيه؟ في يعلم ما. طيب وأيضا كلمة طبع على بعد متحرك. طيب وإما أن يأتي بعد ساكن، وهذا الساكن إما أن يكون ساكن صحيح وساكن غير صحيح. الساكن غير صحيح اللي هو حرف مد زي في هدى. أو والمثال الثالث إما أن يأتي بعد ساكن صحيح اللي هو والعفو وامر رضي الله عنه. إذا هذا المثال، هذا البيت توفرت فيه الأمثلة زائد الصور التي يأتي عليها أتأتي عليها الكلمات أو الحرف المضغم فيه في القرآن الكريم. تمام كده؟ نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي، هو شرح هذا الكلام في سطر واحد. قال: أراد خذ العفو وأمر، واستثنى من هذا ما ذكره في البيت الذي يليه. انتهى شرح سيدنا الإمام السخاوي. تمام كده؟ قال: إذا لم يكن القيود التي وضعت للإدغام، إذا ما هي موانع الإدغام الكبير؟ رقم واحد: إذا لم يكن تاء مخبر. يعني إيه إذا لم يكن تاء مخبر؟ الصوت وصل يا جماعة؟ الناس سمع الصوت ولا يعني بكلم نفسي؟ مش فاهم. وصل؟ طيب تمام. قال رحمه الله عز وجل: إذا لا، الوقت احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن موانع الإدغام. يبقى احنا اتكلمنا عن الإدغام رقم واحد، اتكلمنا عن إدغام المثلين في كلمة واحدة، ثم اتكلمنا عن المثلين من كلمتين، والآن سنتكلم إن شاء الله عز وجل عن موانع الإدغام. ما هي موانع الإدغام؟ في موانع إدغام متفق عليها، موانع إدغام متفق عليها اللي يذكرها سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه الآن. قال: إذا لم يكن، هو إيه ليكن دي؟ الضمير في يكن يعود على إيه؟ الضمير في يكن ده شباب يعود على الحرف الأول من الحرفين من المثلين أو من الحرفين عموما الملتقيان. يبقى إذا لم يكن الضمير هنا يعود على الحرف المدغم. الحرف الايه؟ المدغم، لان انا عندي الحرفين، قلنا الحرفين، الحرف الاول بنسميه المدغم والحرف الثاني بنسميه المدغم فيه. قال: اذا لم يكن تاء مخبر. يبقى المانع الاول من موانع الادغام الا يكون المدغم تاء اخبار أو تاء خبرية، تاء الفاعل المخبر، زي إيه؟ زي كنت ترابا، كنت ترابا، كنت تاء إخبار، واحد بيخبر عن نفسه، واحد بيتكلم عن نفسه. يبقى ما هو المانع الإدغام في كلمة كنت ترابا؟ ما هو مانع الإدغام في كلمة كنت ترابا؟ مانع الإدغام أن التاء وقعت تاء إخبار، تاء خبر، تاء إخبار اللي هي تاء في محل رفع فاعل، والفعل لا يحذف كما قال الفاعل لا يحذف، كنت ترابا. يبقى المانع الأول إن هي تاء مخبر. طيب أو مخاطب. المانع الثاني ألا يكون الحرف الأول حرف خطاب أو تاء خطاب، زي إيه؟ أنت تكره، أنت. يبقى ما هو المانع في كلمة أنت تكره؟ إن التاء تاء خطاب، وتاء الخطاب من موانع الإدغام. يبقى عندنا كم مانع؟ مانعين بس ممكن تدمجهم في مانع واحد، ألا يكون الحرف الأول تاء فاعل سواء كان تاء إخبار أو تاء مخاطب. أو المكتسى تنوينه. أو المكتسب إيه تنوينه، أي أن المانع الثالث من موانع الإدغام ألا يكون الحرف المدغم منون، ألا يكون الحرف المدغم إيه منون، سواء كان منون بالفتح أو الضم أو الكسر. قال مثل إيه؟ مثال على كده إيه؟ واسع عليم. ما المانع في كلمة واسع عليم؟ ما المانع في كلمة واسع؟ ما مانع الإدغام في كلمتي واسع عليم؟ التنوين. التنوين. طب ليه التنوين يا شباب مانع؟ ليه التنوين مانع؟ لأن التنوين عبارة عن نون زائدة في اللفظ، عبارة عن نون زائدة، وطالما حصل نون زائدة حالت بين الحرفين، حالت صارت حاجز بين المثلين فمنعت الإدغام. كلمة واسع عليم. أو المكتسي تنوينه أو مثقل فاصل، نعم حائل يعني فاصل، نعم أو مثقل، أي أن الحرف الأول يمتنع إدغامه إذا كان حرف مشدد. إذا كان حرف إيه؟ مشدد. مثل إيه؟ تم ميقات. تم ميقات. الميم الأولى مشددة، الميم الأولى مشددة فمنعت الإدغام. طب ليه منعت الإدغام؟ لأن عندي ميمين، لو أنا عشان أدغمها لازم أفكها، أفك الميم دي، أيضا ستولد عني حرف مشدد. يبقى عندنا هذا البيت شمل، اشتمل على موانع الإدغام المتفق عليها الأربعة: تاء الإخبار، تاء الخطاب، التنوين، التشديد أو التثقيل. وجبنا الأمثلة اللي ذكرها سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي، قال: كنت ترابا، تاء المخبر، أفأنت تكره الناس، تاء المخاطب، واسع عليم المنون، فتم ميقات المثقل. قال: فأما تاء المخبر والمخاطب فسبب إظهارهما كونهما على حرف واحد، فالإدغام مجحف به، ولأن قبله ساكن ففي إدغامه جمع بين الساكنين. كلمة أنت النون ساكنة وبعدين هنسكن التاء تاني عشان ندغمها، فكده جمعنا بين بين الساكنين. قال: هذا مانع من موانع الإدغام، ولأنه إذا أدغم ألبس، يعني ألبس، ألبس مش يعني ألبسه هدوم ولا حاجة، لا ألبس يعني سيلتبس فهمه على السامع، سيلتبس فهمه على السامع. قال: فلا يدرى ضمير المخبر من ضمير المخاطب، فلا يدري ضمير المخبر من ضمير المخاطب. وأما المنون فلأن التنوين قد فصل بين المثلين وهو في حكم حرف فاعتد فاصلا، والدليل على أنه في حكم حرف أنه تلقى عليه حركة الهمزة في النقل، يعني لما نجي نقرأ لسيدنا ورش ويكون قبله تنوين بنلقي حركة الهمزة على هذا التنوين فيتحرك به. وأيضا فإن جمال وحلية وضع فإنه جمال وحلية وضعت للتتميم والتمكين، والإدغام يعدمه فيقع النقص، وإلى هذا أشار بلفظ المكتسى تنوينه لما في الكسوة من الجمال. وأما المشدد فلأنه بحرفين وإدغام حرفين في حرف ممتنع، ولو أدغم لانفك الإدغام الذي فيه وانعدم أحد الحرفين. هل الأبيات السابقة فيها أي إشكالية؟ الأبيات الثلاثة أبيات السابقة تكلمت عن إدغام المثلين، يعني احنا عندنا القاعدة العامة أي حرفين مثلين من كلمتين تدغمهم للسوسي، ادغمهم من السوسي مطلقا إلا إذا كان هناك مانع. وما هو المانع؟ أن يكون الأول تاء مخاطب أو تاء إخبار أو منون أو مثقل، 4 موانع. طيب نكمل. قال سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه: وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملها. معنى ايه الكلام ده؟ ايضا هذا مانع من موانع الادغام، ايضا هذا مانع من موانع الادغام اللي هو ايه؟ قال لو انت عندك حرفين مثلين التقيا من كلمتين، وكان قبل حرف المدغم حرف، وكان المدغم مخفى عنده يعني قبله نون ساكنة وكان حكمها الإخفاء، فهذا مانع من موانع الإدغام. ليه مانع من موانع؟ لأن الإخفاء يطلق عليه أيضا مجاز شبه الإدغام، شبه الإدغام، فمن الصعوبة أن نعمل في الكلمة إدغامين متواليين، إدغامين متواليين. أيضا ممكن تطبق هذا نطبق هذا المانع أيضا على كلمة أنت تكره وكنت ترابا، صح؟ كنت مش إخفاء، وأنت مش إخفاء، نفس المانع هذا ممكن نعمله مساعد ومعاضد للمانع الأول اللي هو تاء الخطاب وتاء الإخبار. يبقى إذن سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه أتى بهذا المانع ليؤكد به عدم إدغام تاء الخطاب وتاء الإخبار اللي قبلها حرف مخفى. قال وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، يعني لماذا لم نضغم الكاف في الكاف في كلمة يحزنك كفره؟ لأن قبلها إخفاء، قبلها نون مخفاة، وحيث أن الإخفاء شبه الإدغام فيصعب أو لا يستحسن إدغامين متواليين أو نسميهم إعلالين في كلمة واحدة، يعني سيدغم في الحرف اللي بعد. قال إذ النون تخفى قبلها لتجملا، احنا أعطيناها جمال في النطق بالإخفاء، فلما ندغمها يروح الكلام ده كله. قال الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل: وأما قوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره، فروي إدغامه من طريق الدوري عن أبي عمرو، لا عندك اللي في الزوم سامعين الصوت يا شباب؟ الجماعة اللي في الزوم سامعين الصوت؟ طيب السامعين هم؟ طيب جزاكم الله خيرا. إذ قال الإمام السخاوي رحمه الله إن فروي إدغامه من طريق الدوري عن أبي عمرو، وروى غيره الإظهار، وبه أخذ أبو عمرو الحافظ. لما يقول كلمة الحافظ، لما يقول كلمة الحافظ المقصود به مين يا شباب؟ المقصود به الإمام الداني، عشان ما يلتبسش عليك الأمر، لأن هما الاتنين أبو عمرو، صاحب الباب أبو عمرو البصري. ولما لكن لما يقول وبه أخذ أبو عمرو الحافظ، أي مقصود به سيدنا الإمام الداني. يبقى الإمام الداني أخذ بالإظهار في هذه الجزئية، وروي أيضا بالإدغام، لكنه من التيسير مقروء به بالإظهار، وعليه أخذ، ومنه أخذ سيدنا الإمام الشاطبي، لأن الشاطبية نظم لكتاب الداني، نظم للتيسير. وعليه أعول ناظم القصيد، وعلته سكون النون وإخفاؤها قبل الكاف، والإخفاء بين الإدغام والإظهار، فلو أدغم لاجتمع إعلالان، لاجتمع إعلالان، تمام؟ طيب طيب نقرأ البيتين دول كمان ولا ايه؟ طيب نكتفي نكتفي، اظهر للجميع، الإظهار للجميع من الشاطبية، الإظهار للجميع من الشاطبية. نقف عند الكلمات التي فيها الوجهين، احنا اتكلمنا عن المتفق فيه، وإن شاء الله نقف عند الكلمات التي فيها الوجهان، نبدأ بهما الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. يبقى وقفنا عند وقفنا عند البيت رقم 123. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. 5 دقائق ونبدأ كتاب لطائف الإشارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.